ودي تاخدنا لنقطة المقابلة وردت. الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين إلى الخير أجمعين، ويهدي فضيلة العالمين خيرا عنا. النقطة التي تتعلق بهذه النقطة التي ذكرتها هي هل يجوز للمسلم أن يضع يده في يد غير المسلم أو من دعا شيوعية أو قومية أو حجرية أو غيره موجة تقريبه إلى الخير؟ لأن العالمين الفاضلين لم يوضحا يعني لم يوضحا هذه النقطة من فيه الكفاية. ده شيء أما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.